الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب فيكم أعزائنا المشاهدين ومع عام جديد وبرنامج يا رب. أتحاور مع الشباب، هناك بعضهم يعيش في الغرب واحتك بغير المسلمين، أسامة من تونس يعيش في إيطاليا، وأحمد من ليبيا يعيش في بريطانيا، ورقية من لبنان تعيش في كندا، وأما سيماء فهي من مصر، ولكن هناك علاقة بكثير من الناس من الغير مسلمين. أنا الحقيقة راح أطرح مع الشباب قضية هامة جدا، كيف يستشعرون الرضا وعظمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى بأنهم يحملون هذا الدين؟ فمدى الفخر الذي يشعرون في داخل أنفسهم. والقضية الثانية اللي نتحاور فيها حول احتكاكهم بغير المسلمين، وكيف يرون دور المسلم في تلك المجتمعات، ودور بالذات الدعاة في تواجدهم في تلك المجتمعات. حياكم الله شباب أكاديمية إعداد القادة. يعني أنا فعلا سعيدة في السنة الثانية وأنا ألتقي مع شباب الأكاديمية في لقاءات برنامج يا رب. طبعا إحنا في أجواء أهل بريطانيا يقولون والله الجو لطيف، إحنا ميتين من البرد، وإحنا مع الأخوة المصورين كلنا بردانين، لكن أهل بريطانيا عندهم الجو لا بأس فيه، لكن إحنا أهل كندا 35 تحت الصفر عندهم مو مشكلة هذا الجو. يمكن سمعتوني طرحت في البداية قضية استشعار فضل والتأمل في عظمة هذا الدين وفضل هذا الدين، وبالذات أنتم تعيشون أو تحتكون بغير المسلمين. أفتح الحوار ونتناقش في هذه القضية الهامة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت دايما بحمد ربنا أن أنا مسلمة، بس في فترة من الفترات يعني مش حسيت أن هي إسلام عادي يعني كده. بعد كده لحد ما ربنا كرمني درست الدين بجد بجد، فكنت بقول مقولة يعني أنا دايما هفضل أقولها. كنت بقولهم زمان كنت واحد بيقول إن هو مسلم رغم إن أهله علموه، الحمد لله يعني إحنا بنشكرهم على ده، لكن دلوقتي أنا بقول أنا فخورة بالإسلام بس بالدراسة، ولما حد يجي يكلمني هقول له على فكرة أنا فخورة بالإسلام علشان هو دين بينص على كذا وكذا وكذا وكذا، أخلاق يعني ملقتش أخلاق يعني خلق في الدنيا كلها مش موجود في الدين بتاعنا. فساعتها قلت يعني حسيت قد ايه بعظمة الدين، بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ايه ضحى عشان قد ايه كذا. فبعدها بدات احس بمسؤوليه كبيره قوي قوي اتحطت عليا، ما كنتش حاسه بيها قبل كده. يعني كنت حاسه ان انا مسلمه بتعامل مع المسلمين بتعامل مع غير المسلمين، بس بجد بجد ساعتها حسيت ان في مسؤوليه كبيره كبيره بجد اتحطت عليا. ما تشعرون ان احنا من كثر ما احنا اول شيء نشأنا واحنا شايفين الاسلام واهلنا مسلمين ونشوفهم يصلون واحنا صلينا، ألفنا الدين يعني اعتدنا عليه فألفناه، فما شعرنا بقيمته. يمكن بعضنا بعد ما الواحد كبر وبدأ يدرس العلم الشرعي أو يعني يحضر أنشطة وبرامج بدأ يشعر بحلاوة هذا الدين. ما تعتقدون أن احنا وجودنا في هذه المجتمعات أو وسط هذه الأجواء ألفنا ألفنا ألفنا الدين فما شعرنا بحلاوة وقيمته؟ نعم يا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هي يعني نحن ما نستشعر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني في بريطانيا على سبيل المثال أنا عاشرت والآن أصبح من أعز أصحابي كان غير مسلم ودخلت فكرة الإسلام بالنسبة له، فعاشرت المرحلة قبل الإسلام وبعد ما أسلم وهو يفكر في الإسلام. طبعا انت تدخل في المرحلة معه فتستشعر نفس الشعور اللي هو يشعر فيه. فكان في مرحلة من المراحل انه يقول انا مقتنع بكل شيء بس احس في شيء يعني منعني كبداية انه يقول الكلمة، لكن يوم وصل واقتنع بكل الفكرة ولما قالها طبعا حتى كلمة لا ما قدر يقولها من كثرة يعني الشعور اللي نزل عليه، شعور البكاء، شعور انه فعلا ان حياته رجع كأنه طفل صغير. طبعا نحن انا شخصيا ما اقدر استشعرها، فهذه الشعور طبعا لما تخالط الشيء هذا تشعر ان سبحان الله احنا في غفلة يعني. وفعلا لما تشوف هذه الاشياء تشعر انك انت فعلا بفخر يعني تعتز بالاسلام انك انت يعني نحن في دول غربية في دول لا تعرف الاسلام ان نحن نرسل الرسالة لهم، نحن الوجه يعني لهذه الرسالة، ونتمنى ان نكون يعني ان شاء الله تعالى. اسامة، طبيعة علاقتكم في المجتمع الايطالي، هل في يعني عدم قبول لوجودكم؟ هل في شعور عند بعض المسلمين اللي هناك انه ما يحب يحتك في الناس او يعرفوا انه مسلم، يؤدي عبادات امام الناس، هل يتخفى او يخجل من دينه هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سبحان الله، تذكرت كيف لما اذهب للجامعة، الجامعة الايطالية طبعا، واتمشى فيها، كيف انه عندما العين تقع على شاب مسلم او شابة مسلمة يوجد احساس حقيقة بالعزة بالاسلام، وهي وكأنها لغة لا يفهمها فقط، لا يفهمها الا الشاب المسلم او الشباب المسلمين. والسبب انه في احساس انه نحن نملك شيء عظيم لا يملكه الاخرين. مع مرور الوقت تربينا على انه اهم شيء ان نؤدي الواجب، ونؤدي الواجب مهما كان، يعني مهما، وان اماكن هذه ليست مخبأة لكن هي اماكن يعني تخصنا، قاعة مثلا، قاعة دراسة ليست فيها حصة دوام مثلا او غيرها، لكن نحاول نعلم نوعين من الاشخاص اننا نصلي واننا محافظين. النوعية الاولى الشباب المسلمين او العرب الذين لا يصلون او يخجلون من اداء الصلاة في خارج البيت، يقول لك انا لما اروح خلص اذبحهم كلهم. كيف تذبحهم كلهم؟ لا تقل. ثاني شيء الايطاليين او الطلاب، لنعتبر ان علاقة قريبة منهم حتى يعلم ان انا مسلم وانا اقوم بفرائضي، وفي كثير من الاحيان يريدون يأتوا ويرون مثلا كيف نقيم الصلاة وكذا، يستغربون شكل كبير. هل اذا سمعوكم مثلا تفتلون القرآن تشعر اي تأثر عندهم، او يسألون بعدها ماذا تعني هذه الآيات، ايش قرأتوا او شيء؟ والله انا اللي لاحظته تقريبا شبه دائما، وبعد ما ننهي الصلاة شبه سكون، لا توجد ردة فعل يعني مباشرة، تجد شخص منهم يظل يفكر لمدة طويلة. ولاحظ هذا اكثر عندما بعض منهم يعني بشد بحماس يطلب منا ان ناخذ يعني معنا الى صلاة الجمعة. رقية، والدك شيخ ومعلم كبير في كندا، هل يتقبل الجمهور الغير عربي هناك؟ هل يتقبلون الداعية الغير عربي هناك؟ اظن هذا حسب الداعية. إذا كان الداعية يعني أفكاره ناضجة ويفهم بفهم عميق المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع يقبله. مثلا أبي عندما يتكلم يعرف من يتكلم، يعني يعرف من هو جواهي حاضر. فإذا تكلم مثلا يستعمل أدوات المنطق، يستعمل أدوات الإلقاء، فن الإلقاء كما قال دكتور طارق فيه، فالناس يستمعون إليه. ومثلا أبي هو عندما يتكلم لا يتكلم فقط في أمور دينية، يربطها بأشياء الواقع، فالناس إذا كانوا مسلمين أو غير مسلمين يقبلون هذا. طيب، يعني طبيعي أنتوا يمكن بعضكم جار دول عربية، هل الغربة يعني تحيي لذة هذا الدين في نفوسنا ولا نو ما في فرق يعني في الموضوع؟ أنا أجد أن الإنسان المسلم أو المسلمة في الغرب عندما يحتك في المجتمع الغربي يجد كثير من الملاهي، وكثير الاهتمام بأشياء تافهة، ويجد كثير من يعني الأشياء يعني جيدة. لكن عندما يرى هذا حوله ويشتد عليه هذا الحال، يشتاق إلى ربه ويشتاق إلى الحضور مع ربه، هذا الشيء يجعل الإنسان يشعر بقيمة الإسلام وبقيمة قيم الإسلام. هلا جاوبك على هالسؤال. هل نحتاج للغربة لنستشعر حلاوة ديننا؟ شفت تقرير في التلفزيون على المسلمين اللي عايشين في الغرب، قد ايه هم فخورين بدينهم وقد ايه هم فخورين باسلامهم وقد ايه هم يقولوا لا احنا نعمر بلدنا، هو نعمر بلادنا العربية الاسلامية. اما ربنا احنا خلانا خليفة الله في الارض دي، قررت ان انا لو لا اتعلم بس وارجع تاني اعمر في ديني واعمر هنا، لكن انا عندي عزة بديني الحمد لله الحمد لله من وانا صغيرة، حاسة ان هو دين مختلف، حاسة ان هو عنده صفاء نفسي، حاسة ان هو بيربطني بربنا سبحانه وتعالى، حاسة ان هو بيصنع مني شخصية مختلفة، حاسة ان هو بيعلمني يعني ايه عندي هدف وعن ايه عندي ماهية في كل حاجة في حياتي. واحنا كشباب نحس فيه انه سبحان الله ايش دورنا احنا كذلك، فيوجد احساس بالمسؤولية اكبر بكثير نحو الاسلام ونحو الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل انه الله سبحانه وتعالى او نحن نحتاج انه الله سبحانه وتعالى يعطينا من القوة من الإيمان أكثر. يوجد بعبارة أخرى انتماء للإسلام يعني اعتقادا أقوى بكثير جدا. وأنا أتمنى أن تسمعنا شيء من كتاب الله عز وجل ليرى الناس شبابنا وهم في الغرب ما شاء الله عليهم حفظ لكتاب الله عز وجل، يعرفون قيمة هذا الدين وتعلق قلوبهم وتعلقت قلوبهم بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي Thank you.